بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وإفطاره. اختلف الرواة في ضبط اليوم الذي خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كما تقدم، والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج لعشر مضين من رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه. قال الإمام النووي المشهور في كتب المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت منه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية ومعه عشرة آلاف مقاتل، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي الله عنه، وصام ذلك اليوم وصام الناس معه، حتى إذا بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطر الناس معه. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وابن إسحاق في السيرة بسند حسن واللفظ للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، فسبعت سليم وألفت مزينة، أي بلغت سليم سبعمائة وبلغت مزينة ألفا، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد، وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع. وروى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. وروى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه واللفظ لأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، ثم سرنا فنزلنا منزلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة، فلما وصل إلى نيق العقاب بين مكة والمدينة لقيه ابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب، وأخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة مسلمين،